مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الزوجة هي السعادة. للكاتبين عابد عساف وعلي حمد. حقوق الطبع والنشر للمؤلفين. الراوي أمون الشيخ. شارك في الأداء مازن الهشلمون وأدهم نعمان. خرج الملك والوزير من عاصمة المملكة يتنزهان في الأقاليم ويستطلعان أحوال الرعية فيها، وفي طريقهما عند إحدى القرى مرا بفلاح يحرث الأرض، وكانا متنكرين في زي عابري سبيل، فلما رآهما توقف عن العمل وسارع للقائهما، وبعد أن رحب بهما قال: لابد أن تكونا جائعين بعد هذا السفر البعيد، وقد حان وقت الغداء، أرجو أن تشاركاني ما تيسر لدي من الزاد. وشكر له المسافران حسن ضيافته، وتناولا معه ما قدمه من خبز ولبن وزيت، وألح الفلاح عليهما أن يقضيا الليلة في منزله، فالوقت متأخر والسفر في الليل غير حميد والصباح رباح. كانت زوجة الفلاح قد فرغت من حلب شاة لها حين وصلوا البيت، فلما رأتهم رحبت بهم وهيأت لهم مجلسا في البيت، وقال لها زوجها: يا وردة، أعدي لنا عشاء مستعجلا. وقالت وردة حبا وكرامة. وبعد ساعة قدمت وردة لهم دجاجة وزغلولي حمام وثريدا طيبا، فأكلوا هانئين وسهروا شطرا من الليل، والفلاح يحدث ضيفيه عن حياته وعمله وما يحس به من أمن وسعادة وهناء. وفي الصباح ودع الرجلان مضيفهما وشكرا له حسن ضيافته وانصرفا مسرورين. في العام التالي قدم الملك والوزير إلى القرية ومضيا إلى حقل الفلاح، فوجداه يحرث الأرض، واقتربا منه وهو يحرث فقالا: السلام عليك أيها الأخ الكريم. ورد بقوله: وعليكم السلام. قال الملك وتفرس الفلاح وجهيهما وقال: أذكر ذلك، أهلا بكما. وأخرج من جيبه حبات من القطين، وما لبثوا أن أكلوها جميعها. وكانت الشمس على وشك الغروب، فذهبوا إلى منزل الفلاح، وعندما وصلوا إليه نادى وهو يدق الباب: يا وقدة. ولم يجب أحد، فنادى مرة أخرى: يا وقدة. وفتحت الباب امرأة متجهمة، وسرعان ما انفلتت وغابت قبل أن يتمكن الضيفان من مبادلتها التحية. وبعد قليل ذهب الفلاح فأعد عشاء من الخبز والزيت والزعتر، وجاء به فأخذوا يأكلون. وعندئذ بادر الملك بالقول: يبدو أن وردة ليست هنا. نعم، لم تمكث طويلا في البيت منذ تزوجت من وقدة. كانت وردة زوجة لطيفة. نعم، ولكنها لم تنجب أطفالا برغم مرور عامين على زواجنا. وهل أنت سعيد الآن؟ لا، منذ جاءت هذه المرأة أظلمت الدنيا في عيني، وصرت لا أجد طعما للحياة. يقال إن سعادة المرء في زوجته، ألا تعتقد ذلك؟ بلى، هذا ما عرفته بالفعل. ما رأيك في أن نعيد وردة إليه؟ لن تطيق وردة العيش مع هذه المرأة وقدة تحت سقف واحد. سنساعدك في هذا الأمر، خذ هذه الدنانير هدية مني تبني بها بيتا لوردة. وقال الوزير: وهذه الدنانير هدية مني تشتري بها شاة ودجاجا لوردة، فهي تحب تربية الحيوانات كما شاهدناها في المرة السابقة. في الصباح ودع الملك والوزير مضيفهما وبعد أن غاب عنهما قال الملك للوزير: الحمد لله على أننا لم نحترق أنا وأنت. نحترق؟ لماذا؟ لو تزوجت أنا وأنت من وقدة هذه لما بقينا في الحكم ساعة واحدة. صدقت أيها الملك. وضحك الاثنان وتابعا سيرهما إلى العاصمة.